تقول: أشك في الصلاة عندما أصلي وأعيد الصلاة عدة مرات لأني أشك فيها ولا أعرف كم ركعة صليت، وهكذا دائما، أرجو إفتائي في ذلك، وهل كثرة الشك تبطل الصلاة أم لا؟ الشكوك هذه التي ترد عليك وعلى كثير من الناس هي في الغالب أوهام ووساوس يلقيها الشيطان في قلب المتعبد لله تبارك وتعالى ليفسد عليه عبادته وليلبس عليه أمر دينه. لهذا ننصحك أن لا تلتفتي إلى هذه الشكوك وأن تطرحيها جانبا، لأن كثرتها في العبادة يدل على أنها أوهام مجردة. ولهذا نراك أنك إذا قمت بأعمال أخرى لا مساس لها بالعبادة لا تدركي هذه الأوهام والشكوك. هذا هو غالب ما نراه في أمثالك. فنصيحتنا لك أن لا تلتفتي إلى هذه الأمور وأن تطرحيها ولا تعتبريها، وأن تأخذي بما يقع عليه أول ذهنك وتقديرك وتطرحي ما عداه. وإذا لم يمكن هذا فإنك تستعملين ما يحدد لك عدد الصلاة، بحيث تضعين نوى أو حصى أمامك بعدد ركعات الصلاة التي تصلين. فمثلا إذا كنت في الظهر تضعين 4 نوى، كلما قمت من السجدة الثانية حدثت واحدة حتى تنتهي هذه 4. وفي المغرب تضعين 3، فإذا قمت من السجدة الثانية من الركعة الأولى فارمي 1 ثم ارمي 2 ثم 3 حتى تتم صلاتك على الوجه المطلوب.